الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. نعم إبراهيم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إزالة النجاسة. لا يجوز إزالتها بغير الماء. وعنه أنها تزال بكل مائع طاهر مثير كالخل ونحوه. كذا عبر في الوزير، والمراد به تطهير موارد الأنجاس. كذا عبر في الوزير أحد كتب الحنابلة، عبر عن هذا الباب باب إزالة النجاسة، وبعضهم يعبر عنها باب تطهير النجاسة، وبعضهم يعبر عن ذلك باب تطهير موارد النجاسة. اختلف العبارات، فقال المراد به تطهير موارد النجاسة. نعم، أقرأ. موارد الأنجاس الحكمية. الأنجاس مردها نجس، والنجس عندهم حكمي وعيني. النجاسة إما عينية وإما أن تكون حكمية. ما الفرق بين النجاسة الحكمية والعينية؟ النجاسة العينية يعنون بها ما خرج من حيوان نجس، يعني محرم الأكل كالبغال والحمير، أو محرمة الاقتناء كالكلب الخنزير، وهذه الأنواع من الحيوانات، وما تولد منها وما قطع منها ومنيها وبولها وروثها يعتبر نجس، على خلاف بأبوال هذه. على كل أنها نجس، هذه النجاسة يسموها العينية. هذه النجاسة إذا انتقلت إلى إناء أو ثوب أو أرض، حكمنا بأن هذا الأرض نجس وهذا الثوب نجس وهذا الإناء نجس، يسموها نجاسة حكمية. إذا انتقلت النجاسة العينية من مكانها إلى موضع آخر تلوثته، يسمى هذا الثوب نجس نجاسة حكمية لا نجاسة عينية. أحيانا قد يكون رذاذ بول لا تعرف مكانه، قد يكون أحيانا ماء ملوث بنجاسة تلطخ به جزء من الثوب فتحكم بالثوب نجاسة، فيسموها نجاسة حكمية. النجاسة إما أن تكون عينية أو تكون إيه؟ حكمية. اقرأ. لا يجوز إزالتها بغير الماء. إذا وقعت نجاسة على ثوب كيف تزال هذه النجاسة؟ قال لا تزال إلا بالماء. إذا وقع بول على ثوب إنسان وأراد تطهيره، هل يمكن تطهيره بالخل ولا لا يمكن؟ تعبير الكتاب يقول لا يمكن، لا يزيل النجاسة إلا ماء. لو وقعت نجاسة عينية على أرض أراد تطهير الإنسان ببنزين ولا غازولين مثلا، هل يطهر أو لا يطهر؟ تعبير الكتاب يقول لا يطهر الأشياء هذه إلا الماء. عرفنا؟ فإذا كان وضح لنا أن الدم يزال بالخل، أن الدم يزال بالخل ولا يبقى له أثر، والطهارة هي إزالة عين النجاسة حتى لا يبقى لها لون ولا ريح ولا طعم. إذا انتهت هذه الصفات الثلاث للنجاسة سواء كان بالماء ولا بغير الماء، لكن هكذا اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. لا يجوز إزالتها بغير الماء، هذا هو المذهب لما روت أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يطيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال تحبته ثم تفرطه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. هذا دليل على أن الماء هو السائل الوحيد الذي يطهر النجاسة. أين موضع الدلالة منه؟ وين موضع الشاهد؟ قال ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه بالماء. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أن هذا المزيل هو الماء يفهم منه أن غير الماء لا يطهر، هكذا أخذوا منه. هذه المرأة سيأتينا الحديث إن شاء الله في كتاب الحيض، قالت يا رسول الله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم تستفتيه إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تفعل؟ قال تحده الجمد على الثوب، حده ثم تقرصه بالماء. القرص يعني دعك، يعني ضغط على الثوب، فرقه بين الإصبعين بعد ما يحط الجامد منه، ثم تضع عليه ماء وتفرقه بين إصبعين. إيش تعرف الفرق هذا؟ يحلل أجزاء الدم العالق بالثوب، يخفف شوية من أثره، ثم بعد ذلك تغسله، ثم بعد ذلك تغسله. فكونه صلى الله عليه وسلم ينص على الماء كأنه يفهم منه أن غير هذا السائل لا يزيل. نعم. وأمر بصب ذنوب من ماء فأفريق على بول الإعرابي، ولأنها طهارة مشترطة أشبهت طهارة الحدث، فعلى هذا لا بد من كونه طهورا. طيب. قال وأمر بصب ذنوب على بول الأعراب، سيأتينا إن شاء الله في طهارة الأرض النجس كيف تطهر، لكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم السليم لما بال الأعراب في المسجد قال هاتوا ذنوبا من ماء، الشاهد خص الماء من دون غيره من السوائل، وقال أهريقوا على البول، فدل على أن الماء هو الوحيد الذي يطهر. عرفنا هذا؟ نعم. ثم قال ولأنها طهارة مشترطة، شرط في ايه؟ الصلاة في صحة العبادة، في صحة العبادة، وأهمها الصلاة طبعا، إلا إذا كان العضو الذي مس به المصحف نجس لابد من غسله، لابد من تطهيره. فلما كانت إزالة النجاسة لابد من إزالتها فيما يباشر بها المحرمات والطاعات، فلمس المصحف، فلمس أوراق العبادة أو البيت العتيق، لازم لابد من إزالة النجاسة من على اليد. وإذا أراد الصلاة لابد من تطهير ثيابه وبدنه، فهي شرط في صحة العبادة. نعم. فعلى هذا لابد من كونه طهورا، فتقول لابد من كونه، الضمير بكونه يعود على إيه؟ الماء. نعم. إذا قال كونه طهورا لابد من كونه طهورا، مقابل الطهور ما هو؟ نجاسة. لا، عند طاهر. المدى غير طاهر. أحسن. مقابل الطهور الطاهر، مقابل الطهور، لكن عكسه وضده ما هو؟ نجاسة. النجس. طيبة. فعلى هذا لا بد من كونه طهورا، فتكون اللام فيه للعفو. يعني قال لو كان فيه مويه وسكبت عليه بريك شاهي كأنه يفهم منه أن هذا أصبح طاهر. كنا هذا التقسيم فيما بدأنا فيه من الكتاب تقسيم بعض الفقهاء، والصحيح أن هذه المياه إذا خلطها شيء من الطاهرات عن غير عمد فهو طهور، يصح الإنسان يتوضأ به ويصلي به. لكن في المذهب يقول لا، هذا طاهر يصح شربه وإزالة الأنجاس به لكن لا يتوضأ به. نعم. فتكون اللام فيه للعهد، فلا تزال بطاهر ولا غير مباح على الأصح. لما قال على الأصح مقابله إيه؟ الصحيح. إن الصحيح الطاهر تزال به النجاسات لكن لا يرفع الحدث، يتوضأ به ولا ما يتوضأ به لا يجيزونه ذلك، لكن إزالة النجاسات يزيل فيها النجاسات. الماء الطاهر تزال به النجاسات لكن لا يرفع الحدث، لا يتوضأ به. نعم. وعنه أنها تزال بكل مائع طاهر مذيل كالخل. المذهب ما هو؟ أنها لا تزال إلا بإيه؟ والرواية الثانية أنها تزال بكل مائع طاهر كالخل. نعم. اختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين. من تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، مر علينا كثيرا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الغسل في الغسل في حديث البلوغ. أطلق الغسل في حديث البلوغ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الغسل في حديث البلوغ، فتقيته بالماء يفتقر إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي رواية إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب. قال: فاغسله سبعا، ما قال اغسله بالماء، أطلق الغسل، دل على أنك لو غسلته بأي مائع، لو غسلته بأي مائع جائز. هذه رواية استند عليها، الرواية الثانية التي استند عليها المذهب بجواز غسل النجاسات بغير الماء. نعم. فتقييده بالماء يفتقر إلى دليل، ولأنه مائع طاهر مبيل أشبه الماء ونحوه، أشبه الماء وأشبه الماء ونحوه. لا لا، أشبه الماء انتهينا من هذا الشرط. ونحوه معطف على الخل قبل، بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه. ها؟ طيب. نعم. ونحوه كماء الورد والشجر. وقيل يزال بماء طاهر لا بخل ونحوه. واختار ابن حمدان. ايش الفرق بين الماء الطاهر والخل؟ الماء الطاهر ماء، ماء الطاهر ماء مضيف الى شيء. احسن. والخل هو اصل خل يعني. والخل هذا شيء، اما يكون عنب ولا يكون تمر ولا يكون تفاح. الخل بهما، الخل عصير من احدى الفواكه او الثمار المعروفه، ليس اصله ماء، لكن هذا الماء النقي يخالطه شيء اخر فيتحول من طهور الى طاهر. لما قال فرق بين الماء الطاهر وبين الخل عشان نعرف ان هذا اصله كذا وهذا اصله كذا. نعم. واختار ابن حمدان ان ان قلنا لا ينتش كثير خل وماء وورد ونحوهما بدون تغيره بنجاسة لما فيه جازت إزالتها به إلا وإلا فلا. هذا ابن حمدان إحدى فقهاء الحنابلة، هذا التفصيل الدقيق لطلبة العلم فقط. أراد يقول إن قلنا أن هذه المياه ماء الورد وماء الزعفران والخل إذا جعلنا له كثير وقليل كالماء يزال به النجاسة، إذا كنا كثيره لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه فحكمه حكم الماء يزيل النجاسة، إلا لكنه قاس على الماء من هذا الجانب. نعم. وذكر جماعة أنه يجوز استعمال خل ونحوه في الإزالة تخفيفا وإن لم يطهر. إيش معنى في الإزالة تخفيفا؟ أراد يقول أن النجاسة العينية لا يزيلها الخل، لكن لو أحب إنسان أن يخفف النجاسة بالخل جاز هذا، لكن لا يحكم عليه بالطهارة، لا يحكم بأن المكان طهر حتى لا حتى يستعمل الماء، لا بد من استعمال الماء، لكن لو أردت أن تخفف النجاسة بالخل جاز تخفيفها. أراد أن يقول ذلك. نعم. تجينا تأتينا إن شاء الله. يجينا إن شاء الله تأتينا. نعم. وظاهره أن ما لا يزيل كالمرق واللبن أنها لا تزال به وهو كذلك. أن ما لا يزيل كالمرق واللبن أنها لا تزال به، هذا واضح. اللبن فيه دسومة وتركيبه غليظ ما يزيل النجاسة، لكن الماء فيه رقة وفيه قوة، وكذلك المرق إذا كان من عظام ولا مرق لحم ما يزيل. نعم. وظاهره أن ما لا يزيل كالمرق. ما لا يزيل ضم الياء. ما لا يزيل من رباعي. وظاهره أن ما لا يزيل كالمرق واللبن أنها لا تزال به وهو كذلك، ولا بطعام وشراب لإفساد المال، وأنه لا يعتبر لها النية. ولا بطعام وشراب، علله بإفساد المال. لو في نجاسة على ثوب وأردت أن تحك هذه النجاسة بدقيق حلقة، تفعل أو لا تفعل؟ ايش التعليل؟ ما العلة فيه؟ قال إفساد المال، لكن كنا أخذناها بفطرة، أخذناها عن دين العجائز، أن هذه الأطعمة التي أكرم الله بها عباده قوتا أنها لا تهافي مثل هذا، لا بد من تعظيمها. مرت علينا كلنا كذلك، هذه نعمة الله، ما يدعسها، ما تحطها في النجاسة، ما يصير هذا، كيف تدلك بها النجاسة؟ أيهما أولى بالأخذ والاعتبار؟ تعليل أن هذا مال لا تضيعه، وإلا هذه نعمة تصان عن مثل هذا الدنس. العجاز كده يقولوا، يقول هذا لا نعمة الله تدنسها، لا تحطها تحت قدميك، لا يعني سيما في الأماكن في العصور هذه، أغلب الناس المترفين يبقى في أوعيتهم بقايا كثيرة من الطعام، يقول من غسلها في المغسلة وتذهب إلى مراحيض الناس يخرج حاجة الإنسان هذه. أول كانوا يتحينون ذلك، يسكون الماعون يذهبون ما به من كذا ويطعمونها الدجاج أو الدواجن أو البحم الموجود عندهم، فقسم قدر نظيف حتى يذهب معه في البالوعات. صيانة للنعمة أن تهان، هذا تعليل العجائز. والتعليل أهل الفقه هنا يقول لإفساد المال، أيهما أقرب لمقاصد الشرعي؟ عرفنا هذا؟ كونه إفساد المال، إفساد المال في مقابل القربة للعبادة جائز، أحيانا أنت في نجاسة وأردت أن تصلي والثوب هذا يستر العورة ولا ثوب غيره، وتعرف أن تطهيره يكلفك كذا جنيه وأنت موسر ولا تؤثر عليك هذا الدراهم، يجب شراء الماء ولا ما يجب؟ هذا في إفساد المال والما في إضاعة للمال، لكن لما كانت إضاعة المال للقربة ما رأيناها ولا أخذنا فيها اعتبارا. عرفنا التعليل ليس إضاعة المال، لأن قد نبيع المال في مقاصد الشرع فيما لا يؤثر على الإنسان. العبرة في أن الطعام لا يغسل لا تخرج به النجاسة، الرعاية فيه أنه طعام وقوت للآدميين، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم أن يستجمر الإنسان بروث أو عظم. إيش العلة اللي مرت علينا؟ ما علة النهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال طعام إخوانكم الجن، سمى طعام. إذا كان هذا طعام الإنس، أيهما أولى بالاحترام؟ من باب أولى، من باب التنبيه. إذا كان هذا طعام دواب الجن والجن، أما الروث فطعام دواب إخوانكم الجن، فنهى عن الاستجمار به. من باب أولى صيانة الخبز واللحم والمرق وما إلى ذلك أن تزال به نجاسة. عرفنا هذا؟ هذا التعليل أولى بالاعتبار. نعم. وأنه لا يعتبر لها النية. إيش اللي ما يعتبر لها النية؟ إزالة النجاسة ما يعتبر لها نية. والوضوء يعتبر لها نية. ما الفرق بين الاثنين؟ ليه هذا اعتبرنا لها؟ لأن الوضوء عبادة ولا من باب الطرق. هذه من باب الطرق، لأن النجاسات هذه من باب الطرق، لا يشترط فيها نية، سواء أزيلت بقصد أو بدون قصد، أو جيت بفتقة الثوب المعلق تحت العراء تحت السماء أطلت عليها أمطار فغسلته، تلبسه وتصلي به، فطهارة النجاسي لا يشترط فيها نية لأنها من باب الطرق، لأنها عرفنا هذا؟ اقرأ. وأنه لا يعتبر لها نية، وقيل بلى وقيل في بدن. طيب لما قال وقيل بلى وقيل في بدن، أن أراد يقول بعض الأقوال في المذهب أن يشترط لإزالة النجاسة نية، لا بد أن يتحقق من النجاسة. وقول آخر ضعيف أنها إن كانت في البدن لا بد من نية، إن كانت في غير البدن في الثوب أو في الأرض لا يشترط فيها نية. لكن الصحيح أن النجاسة في أي موضع كانت لا يشترط في صحة إزالتها نية. قال ولو بقي غير قصر. نعم نعم. وفي الانتصار في طهارته بثوب القمام وفعل مجنون وطفل احتمالان. وفي الانتصار لأبي الخطاب في طهارته بثوب الغمام يعني رش الرداد والمطر، وبفعل مجنون وطفل احتمالان. ثوب الغمام المطر، السؤال ما هو؟ ليه دخل فعل المجنون؟ لما أدخل فعل المجنون، لما أدخل فعل المجنون وفعل الصبي في هذه؟ ليه؟ لأنه لا نية له. المجنون لو جاء لبس الثوب النجس هذا ودخل به نار فطهر ثم خلع الثوب، طاهر ولا مطاهر؟ وكذلك الصغير لو عبث بالمياه حتى طهرت يده، طاهر ولا مطاهر؟ ولا يعقل للنجاسة معنى ذكره ابن عقيل وغيره. يعني لو سأل إنسان قال لو أخذت حلتين جيت مادة صبغية لكنها عفنة تماما وهي نوع من أدوية وعلاج، لو وضعت على ثوب رائحتها قد لا يطيقها كثير من الناس، ماشي؟ ولو جاء إنسان ووضع ثوبه في بول فكان فيه صنن البول فراد يقول أن هذا الحلتين لك أن تصلي به ما لم تؤذي به أحدا، لكن هذا الثوب اللي فيه بول لا بد من غسل ما صح الصلاة به. فما المعنى الذي من أجله كانت النجاسة مبطلة للعبادة لا تصح به العبادة؟ إيش المعنى؟ قال ما له معنى. أراد أن يقول أن النجاسة لا تعلل، أراد أن يقول أن النجاسة لا تعلل، لكن تعليلها واضح أنها من باب التطهير، لأن القربة إلى الله سبحانه وتعالى ومناجاته والتقرب إليه بالعبادة لا بد يكون الإنسان نقي الثوب نقي البدن طيب الرائحة زكي كذا. وهذه الأنجاس لو تركت ورغبات الناس لآذى بعضهم بعضا كما آذوا الملائكة، وقد لا يليق للإنسان إذا أراد أن يناجي الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بهذه الكيفية. فتنظيفا له وتطهيرا له أمر الشارع أن من أراد الصلاة أو دخول المسجد أو اللبس فيه أن يكون طاهر الثياب طاهر البدن طاهر المعنى. ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعة، إحداهن بالتراب، فإن جعل مكانه أشنانا أو نحو فعلى وجهين. ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير ومتوله من أحدهما، لما روى أبو هريرة مرفوعا قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، متفق عليه. لما روى أبو هريرة مرفوعا، إيش معنى مرفوعا؟ تصل السند إلى النبي، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. نعم. ولغسل فليرقه ثم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. وله أيضا ظهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. قال فليغسله سبعا، في رواية فليرقه إلى الإناء يعني الماعون. والكلاب كان الناس يعني تقتنونها للحراسة أو للصيد لغير هذين لا يجوز، لا يجوز اقتناء الكلب إلا لهذين الأمرين، لحراسة الأموال وحراسة الماشية أو للصيد تصيد به. فما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فتربية الكلاب لغير هذا النوع لا يجوز، فمن اقتناها بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقص من أجره كل يوم فيراطين. فيراطين هذا الإناء إذا ولغ فيه الكلب المطلوب تطهيره 7 مرات، إحدى السبعات هذه يكون فيها تراب، وهذا الإناء كان فيه سائل ماء أو لبن إيش يفعل به؟ الرواية في صحيح مسلم قال فليرق مع الكبه، ما صح شربه ولا استعماله، دل على أنه تأثر بولوغ الكلب فيه. إذا ولغ الكلب هذا ما بقي من الإناء لابد من إراقته. طبعا العلم الآن اكتشف كثير من الكلاب نسأل الله السلامة والعافية أو بعضها فيها المرض، وهذا المرض قد يأتيها فجعة، قد يكون سليم قد يأتيها فجعة فجاءة، يعني إذا جاء المرض فجاءة فولغ في هذا الإناء فتكون العدوى، هذا مرض شديد خطير. من باب الاحتراز أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيما كلب حتى لو كان طاهر وولغ في هذا الإناء حتى لو كان صحيح الجسم، أنت إذا كان فيه سائل طارق السائل، وإن كان لا سائل فيه إنما لعقه بلسانه فلا بد من غسله 7 مرات، إحدى هذه السبعات بالتراب. كون النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه 7 دل على أن نجاسة الكلب تخالف سائر النجاسات، لا بد من تعيين العدد، لا بد من تعيين العدد، لا بد تغسلها 7 مرات. سيأتينا ما سألت عنه اصبر. نعم. ولو كان سؤره باب طاهرا لم يجد إراقته ولا وجب غسله، والأصل وجوبه عن نجاسة. هذا الكلام رد على بعض، لأنه أراد يعني يرد ضمنا على من قال بطهارة سؤر الكلب كالمالكية مثلا لا يرى نجاسة، يعني السؤر يعني بقية ما يأكل بقية ما يشرب، أما الغسل فهم يقولون يغسلون 7 مرات، فرق بين السؤر وبين غسل الإناء. هم يقولون يغسل 7 تعبدا لا لعلة، ما يعللون، ما يقول النجاسة، ولذلك أكثر الرجل هنا لأنه نجس، ولو لم يكن نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا الماء؟ كان قال أخي استعمله احفظه، قد يكون سائل لبن مثل ولبن عزيز وغالي له قيمته، مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا السائل، كونه أمر بإراقته لا معنى إلا النجاسة، هكذا يقولون لا معنى إلا النجاسة. قد قلنا احنا قد يكون المعنى أعم من ذلك، قد يكون لخطورة المرض فيه. نعم. ولو كان سؤره طاهرا لم يجد إراقته ولا وجب غسله، والأصل وجوبه عن نجاسة، ولم يعهد التعبد إلا في غسل البدن. ولم يعهد التعبد إلا في غسل البدن. قال في طهارة النجاسات ما عهدنا أن الشارع قال افعل ذلك الشيء ففعلناه التعبد. ما معنى التعبد؟ يعني الطاعة والامتثال لما أمر الشارع دون معرفة المعنى، امتثالا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لما أمره به رب العزة والجلال. فكونك تطيع دون البحث، لا فكونك تطيع الأمر دون بحث عن علة أو معنى، هذا معنى التعبد. مانع يعني تعبدا تذليلا للنفس وتطامنا لها وطوعا لما قال الرب سبحانه وتعالى، هذا معنى التعبد. فقال لو كان غسل الإناء تعبدا هذا غير معروف، لا بد فيه من علة، والعلة فيه النجاسة، لأن لا نعلم أن الغسل يكون متعبد إلا في غسل البدن كالحدث. إذا أجنب الإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فنحن نقتصر هذا أمر تعبدي بمعنى لا نعرف معناه ولا نعرف علته. نعم. الطهور ولم يعهد التعبد إلا في غسل البدن، والطهور لا يكون إلا في محل الطهارة، ولأنه لو كان تعبدا لما اختص الغسل بموضع الولوغ لعموم اللفظ في الإناء كله. كيف هذا؟ ولأنه لو كان تعبدا لما اختص الغسل بموضع الولوغ لعموم اللفظ في الإناء كله، يعني أراد أن يصور يقول لو كان هذا الإناء كبيرا كقدر الطبيخ وولغ فيه الكلب، سواء لعق جزءا منه أو ولغ فيه سائل منه، فكان يقول أنه لو كان تعبد، لكن الشاعر ما أمر بغسل هذا الدليل، هذا الدليل كأنه يعني عكس ما أراد المؤلف تقريرا، هذا الدليل نقيض ما أراد المؤلف تقريرا. انظروا معي، ويصلح دليل المالكية لكن لا يصلح دليل الحنابلة، لأن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم حين أمر بغسل الإناء ما قال نغسل موضع الولوغ، قال فليغسله يعني الإناء كله، ما قال نغسل موضع الولوغ، قال نغسل الإناء كله. واضح ده؟ فكيف تستدل على أنه ما أمر بغسل جزء من الإناء؟ الدليل هذا يعني لا يصلح، النقيض نقيض ما أراد المؤلف. فيستمع العبارة مرة ثانية، ولأنه لو كان تعبدا، ولأنه لو كان تعبدا لما اختص الغسل بموضع الولوغ لعموم اللفظ في الإناء كله. لو كان نجسا، لو كان نجسا لاختص بموضع الولوغ، أنا قال غسل موضع الولوغ، لكن لما كان تعبد لابد من غسل الإناء كله، العكس ما أراد المؤلف. أخرى وعنه طهارة شعر اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين. هذه الرواية منا يعني تخالف الرواية الأولى، في وجه المخالفة من الروايتين الكلب والخنزير نجس ماشي كذا، ثم قالوا عنه رواية طهارة الشعر، في وجه المخالفة للرواية الأولى لما قال أن الكلب والخنزير، الكلب جنس الكلب محلى بالألف واللام، والخنزير اسم جنس كذلك محلى بالألف واللام، فهو يعم جميع أجزاء هذا الجسم من الحيوان، شعره وعظمه وروثه وبوله ومنيه، هذه نجسة، قال كلب الخنزير. ولذلك أردف الشارع بعده قال وما تولد منهما، أي ما أخذ جزء منهما. فالرواية الثانية يقول لا الشعر طاهر، ما يخرج يقول الشعر طاهر. ليش قال الشعر طاهر؟ لو أن الكلب ابتل برذاذ المطر ثم نفض جسمه جنبك، كان قريبا منك، فنفض جسمه المبلول بماء المطر فتلاشى الرذاذ حتى أصاب جسما من ثوبك، جزءا من ثوبك، هل هذا الجزء يعتبر نجس ولا طاهر؟ على هذه الرواية يقول طاهر، عرفنا كذا. وعنه طهارة سؤرهما، موافق للمالكية في رواية عند الحنابلة، موافق للمالكية أن سؤر الكلب طاهر. إيش معنى سؤره؟ بقايا، يعني ما بقي منه، ما بقي من طعام وشراب. لو قدمت طعام وشراب للكلب وأكل منه فما بقي قال أنه طاهر، إذا حكمت بطهارته وعافته نفسك اطعمه للفقراء، اطعمه للمحتاجين، لكن انت اخذت انه نجس الا سحق طعمه الفقراء ما يجوز، لا تقرب الى الله بنجس لا صحة. عرفنا هذا؟ قلنا ان سؤره نجس بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب فليرقه، هذا سائل موجود امر بإراقته ما امر به. نعم، لكن الرأي على كل هذا ضعيف. نعم أخي. واحتج بعضهم على طهارته بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر بغسل أثر فمه. نعم. فما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإنسان حرس الكلب وأغراه على الصيد فانطلق مسك الفريسة ودك عنقها وعضها وأكل منها جزء، ثم أنت وصلت إلى إلى إلى هذا الصيد ثم دكيته فكت فيه حروف فدكيته، فالجزء اللي أكل منه الكلب يجب عليه غسله؟ يقول ما يجب علينا غسله، لأن الله عز وجل قال فكلوا مما أمسكنا عليكم ولم يأمرنا بغسله، ودل على أن سؤره طاهر. دليل من ذا؟ دليل المالكية، ومن وافقهم الرواية الأخرى عن الحنابلة بأن سؤر الكلب طاهر. عرفنا هذا؟ نعم. ولم يأمر بغسل أثر فمه، وجوابه أن الله تعالى أمر بأكله ورسوله عليه السلام، ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله عليه السلام، عليه السلام أمر بغسله فيعمل بأمرهما. لا نعارض، لا نعارض قول الله، قول الله سبحانه وتعالى ولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أمر بأكل مما أمسك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ذلك، فنحن نطيع الأمرين، نحن نطيع الأمران، نطيع الأمرين، نأكل هذا ونغسل هذا. وإن سلمنا، وإن سلمنا أنه لا يجب غسله فلأنه يشق فعفي عنه. بارك الله فيك. إيش معنى وإن سلمنا؟ وافقنا أحسن، يعني وإن سلمنا أحسن. بارك الله فيك. وإن وافقنا، وإن وافقنا حسب ما قلتم أن الله عز وجل لم يأمرنا بغسل ما أمسك الكلب، فذلك على موافقة لما قلتم، إنما أمر بعدم الغسل لأن ذلك يشق علينا، فكل لأن الناس تعتمد على صيد في ذلك الزمان، فجزء من الحياة كالتجارة، إذا كل من صاد يقول نغسل وهو في خلاء فلا يكون قربه ماء أو شك على جوع، هذه مشقة، فعفي لأجل المشقة، فكأنه يقول هي نجسة لكن عفي لأجل المشقة. وإن سلمنا لما قلتموه، يعني إن تنازلنا عن رأينا وقلنا ما قلتم أن سؤر الكلب طاهر، الله لأن الله لم يأمر بغسل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بغسل ما أمسك الكلب، فالله سبحانه وتعالى حين لم يأمرنا بذلك لا لأجل أنه طاهر، إنما لأجل المشقة الحاصلة من غسل تتبع فم الكلب في كل صيد. عرفنا هذا؟ نعم. ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعة توضيح إذا كانت على غير الأرض لما ذكرنا. وعنه يغسل ثمان، قال تنبيه، يعني كان يقول لاحظوا يا طلبة العلم حين أمر، حين قلنا بغسله سبعة أي النجاسة التي كانت في غير الأرض، لو كان في شوية ماء في الأرض ولغ منها الكلب ما تغسله سبعا، ولو بال أو راث على أرض ما تغسله سبعا، تغسله حتى تغيب عين النجاسة، عشر ولا اثنين ولا واحد. يقول هذا حكم يختص به، يختص باللغة في الأواني، بس في الأواني سبع مرات، أي فيما يتعلق بالأواني لا بالأرض. نعم. وعنه يغسل ثمانيا بتراب، يغسل بثمانيا بتراب، يغسل ثمانيا بتراب، رواية عن الإمام أنه لا يغسل سبعا إنما يغسل ثمانيا، فيها تراب. نعم. وعنه يغسل ثمانيا بتراب لما روى عبد الله بن معقل. لا صلحها ابن المغفل. عبد الله بن المغفل رضي الله عنه. عبد الله بن المغفل رضي الله عنه مرفوعا. نعم. غسلوه سبعة. لما روى عبد الله بن المغفل مرفوعا غسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب رواه مسلم. وحمل على أنه عد التراب ثامنة. عفروه الثامنة بالتراب. عند روايتين دهن سبعا يعني فاغسلوه سبعا دهن بالتراب وأولاهن بالتراب. إنه قال عفروه الثامنة بالتراب. فأشكل هذا الحديث على بعض أهل العلم، كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مرة سبعا ومرة ثمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وهو معصوم من الخطأ في تبليغ الرسالة، اللهم صل عليه وسلم تسليما. إذا قال ثمانية مرة وقال سبع مرة ورأينا بينهم تعارف فلا بد يكون أحدهما ناسخ ومنسوخ، وإلا لا يأتي التعارف في كلام النبوة، في كلام البشر يحصل، سنتكلم وقد يحتاط يغلط يناقض قوله الأول الأخير، إلا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما كان شأنه التبليغ لا يخطئ صلى الله عليه وسلم. ولما قال في الرواية هذه فاغسلوه عفروه الثامنة بالتراب فلا بد من مخرج لتتوافق الروايتان، فكيف نحمل؟ فقالوا لما ذكر التراب هنا فكأنه جعل التراب جنسا آخر مستقل من الأعداد، كأنه قال سبعا وهذا التراب يعد كأنه ما يعد غسلة أخرى فسماها ثامنة، هذه سبعة غسلات لكن لما كان التراب من جنس آخر فاعتبر غسلة مستقلة. نعم. وحمل على أنه عد التراب ثامنة لكونه جنسا آخر، وعنه اختصاص العدد بالولوء. طيب، اختصاص العدد كأن نقول في المذهب رواية أن غسل نجاسة الكلب والخنزير لا تكون إلا بالولوء، أما لو لعق جسم إنسان ما تغسله سبعا، ولو مص كذا ما تغسله سبعا، يغسل حتى يتأكد الإنسان أو يعلم أنه طهر الجسم أو طهر كذا، أما السبع لا يكون إلا في الولوغ، هذا العدد لا يكون إلا في الولوغ في الإناء. نعم. وعنه لا يجب العدد في غير الآنية. وإذا ثبت الصحيح كانوا عنه هذه ليست روايات، الصحيح أنها ليست روايات إنما هو تفصيله، وكثير ما يغلط فقهاء الحنابلة يذكرون تفصيل المسألة على أنها روايات عن الإمام، ليست روايات. الإمام يقول يغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وهذا إنما يختص بالإناء، والعدد لا يكون إلا إذا ولغ في إناء لا يكون في غيره، فأخذوا هذه التفصيلات وجعلوها روايات، وجعلوها روايات ليست روايات، مسألة واحدة إنما هي مفصلة. عرفنا هذا؟ نعم. وإذا ثبت هذا في الكلب فالخنزير أشر منه لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه، فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه. طيب، هو الشرية كيف تظهر في الخنزير أن أشد من الكلب؟ هذا لا يقل هذا لا يقل، عرفنا؟ لكن أضاف شيئا آخر، قال هذا يقتنى لحاجة وهذا لا يقتنى لحاجة، الكلب يقتنى لحاجة وهذا لا يقتنى لحاجة. وفي روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخنزير يقتل، وأما الكلب إذا كان غير عقور ما يقتل، فلما زاد أوصافا في الحكم أنه لا يقتنى ويقتل وهذان الوصفان غير موجودين في الكلب قال الخنزير شر من الكلب. إذا ثبت أنه أن الشرية فيه زاد على مقدار الكلب يكون الحكم الموجود في الكلب من باب أولى أن يكون في الخنزير، إذا غسلت من ولوغه سبعا فالخنزير من باب أولى أن تغسله سبعا، عرفنا هذا؟ إذا الخنزير ألحق بالكلب بطريق الدلالة النصية أو بطريقة القياس؟ القياس. بارك الله. فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه، وإنما لم ينص الشارع عليه لأنهم لم يكونوا يعتادونه. ولم يذكر أحمد في الخنزير عددا، وعنه لا يعتبر فيهما عدد، ذكره القاضي في شرح المذهب. ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، أي يجعله في أي غسلة شاء. فقلنا يغسل سبعا، لوضع الكلب يده في الإناء ثم أخرجها، كم يغسل هنا؟ لو أدخل ذنبه في الإناء وعلمنا أن الكلب أدخل ذنبه في هذا الكأس، كم نغسله؟ لا أحد. المذهب يقاس على الولوغ، عند المقاس على الولوغ يصل سبعا، لكن النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الولوغ. إحداهن بالتراب أي يجعله في أي غسلة شاء، والأولى جعله في الأولى للخبر، إنه قال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، الأولى تجعله في الأولى. والأولى جعله في الأولى للخبر، وليأتي الماء بعده فينظفه. وعنه في الأخيرة، الغسل الأخيرة يعني. نعم. وعنه إن غسله ثمانية، وعنه سواء. وظاهره ما معنى وعنه سواء؟ ما معنى وعنه سواء؟ معناه سواء. غسل أول أو غسل أول. رواية أخرى. طعل التراب في أي غسل الشيء. نعم. وظاهره يجب التراب وهو كذلك، وفيه وجه في الآنية فقط. وعنه وفيه وجه في الآنية فقط. لو جاء إنسان وغالطنا بهذا السؤال قال كيف يقول فيه وجه في الآنية فقط؟ عندنا هنا انظروا ما ذكر الآنية هنا في الصفحة، قول وجه في الآنية فقط يعني الغسل ولا التعبير بالتراب؟ كونه قصر الأمر على الآنية أي أن التعبير بالتراب يختص بالأواني. لو لعق الكلب ثوب إنسان عند الحنابل يغسله سبعا، يغسل سبعا، لكن لا تكون إحداهن بالتراب. التراب لا يستعمل إلا في الأواني، لا يستعمل فيما عدا الأواني، لا على جسم الإنسان ولا على ثوبه ولا على الأرض. التقصير فالتعبير بالتراب مختص بالأواني. قال وفيه وجه أنه يحتمل في غير الأواني كذلك. نعم. وعنه يستحب مطلقا، ويعتبر كونه طهورا. كون إيش؟ كون التراب. بارك الله. نعم. وقيل أو طاهرا، ولا يكفي ذره على المحل، بل لا بد من مايع يوصله إليه. أحسن. جاء إنسان حط التراب بعد ما غسله سبعا وذر التراب عليه، يقول هذا ما يكفي، لا بد من تراب وضع الماء عليه. نعم. وظاهر كلام جماعة يكفي ويتبعه الماء. قال في الفروض وهو أظهر، ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين كصابون ونخالة، قال بعضهم أو غسله غسلة زائدة، فعلى وجهين أحدهما وهو المذهب يجزئه لأن نصه على التراب تنبيها على ما هو أبلغ منه في التنظيم. هذا واضح. يقول لو جاء إنسان واستعمل أشنان بدل التراب، الأشنان كنا نعرفها أول الآن موجود غير موجود ما ندري، ومن نبت أشبه ما يكون في حالة النجار الدقيق، هذا كان يستعمل في الأواني. لو استعمل الإنسان هذه المزيلات الديتول والصابون السائل وغيره في تطهير الإناء يجزي عن التراب أو لا يجزي؟ قلنا سبعا خالصا بالماء دون تراب لا يجزي، لكن لو استعمل سبعا إحداهن بالصابون ولا إحداهن بالأشنان فما الحكم؟ يرفع يزيل النجاسة ولا ما يزيل النجاسة؟ قال في وجهين، أحدهم في رأيين، القول الأول أنه يزيل النجاسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على التراب كأنه أراد أن يرشدنا بالتنبيه إلى أنه إذا وجد ما هو أقوى من التراب يجزي ذلك، وجدنا الأشنان والصابون أقوى من التراب، هكذا يقول. والرأي الآخر يقول لا، نص النبي صلى الله عليه وسلم على التراب لابد أن في التراب سر ومعنى لا يوجد في غيره من السوائل ولا يغني عنه غيره. نقرأ العبارة. فعلى وجهين، أحدهما وهو المذهب يجزئ لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه التنظيف، والثاني لا للنص عليه. إن سماه النبي التراب، الله أعلم أن الحكم منه أن التراب كان المتيسر، العرب كانت الأحذية والخيام وبيوت المدر وبيوت الشعب وتعيش على التراب وفي الأرض، هذا متيسر لكل أحد الفقير والغني، وقد يكون حكمة أخرى فيها أن في التراب مادة قوية من أجزاء التربة هذه لها علاقة بهذا المرض الذي في الكلب لا يزيله إلا هو، قد يكون ذلك الله أعلم. لكن الشاهد إذا وجدنا الآن من المزيلات القوية ما تزيل السموم فيغني ذلك إن شاء الله. نعم. والثاني لا للنص عليه، فلم يقم غيره مقامه كالتيمم. نعم. وفي ثالث، إن عدمه أو إن ضر المغسول به أجزاه وإلا فلا. وفي رابع، يجزي بغير الغسلة الزائدة، لأن الأمر بالتراب معونة للماء في قطع النجاسة أو للتعفن، ولا يحصل بالماء وحده، وهو اختيار المؤلف وصححه في الشرح. بسم الله. تنبيه، إذا ولغ في الإناء كلاب أو أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم فهي كنجاسة واحدة، وإلا فالحكم لأغلظها. إذا رأيت الكلب ولغ اليوم في الإناء كلب، ثم بعد ساعات ولغ فيه كلب آخر، ثم عاد الكلب ثلاثة وأربع مرات، كم يغسل هذا؟ عدد الولوغ ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة. عرفنا هذا؟ وإذا تعدد تكاثرت النجاسة على مكان واحد، نجاسة كلب الخنزير وعذرة بني آدم وما إلى ذلك، فليغسل غسلات بعدد النجاسات ولا غسلة واحدة اثنين؟ لأغلبها غسلة معينة سبع مرات أو ثلاث مرات أو بزالة العين، إنما تكفي غسلة واحدة. نعم. ولو ولغ فيه فغسل دون السبع ثم ولغ فيه مرة أخرى غسل، ويغسل ما نجس ببعض الغسلات ما بقي بعد تلك الغسلة. هذا في نفس صح العبارة، اكتب العبارة هذه. ولو ولغ فيه فغسل دون السبع ثم ولغ فيه مرة أخرى غسل غسلا آخر، ولو ولغ فيه فغسل دون السبع ثم ولغ فيه مرة أخرى أعاد الغسل مرة ثانية. أعاد الغسل. فلو ولغ فيه فغسل دون السبع ثم ولغ فيه مرة أخرى أعاد الغسل ويغسل ما نجس ببعض الغسلات ما بقي بعد تلك الغسلة، لأن المنفصل كالبلل الباقي وهو يطهر بباقي العدد. من يرد النجاسة التي تغسل بعدد سبع مرات غسلها خمس، في الخامسة استعمل الباء بشدة فتطاير هذا الماء إلى ثوبك، فكم تغسل هذا الثوب الذي وقع فيه الماء المغسول بنجاسة الكلب؟ عرفنا المسألة، صورناها في إناء ولغ فيه كلب، المطلوب غسله كم مرة؟ سبع مرات إحداهن بالتراب، فغسلته خمسة، في الخامسة تطاير الماء فوقع على الثوب، أكملت غسل الإناء سبع مرات وعطرته بالتراب زين طهر الإناء، فما حكم هذا الثوب؟ يقول تغسله بالغسلتين الباقيتين بعد الخمس. كم يبين غسل؟ كم غسل بعد الخمس؟ تبقى معنا غسلتين. قال تغسل الثوب غسلتان، الذي بقي من الطهارة غسلتان. واضح الصورة هذه؟ اقرأ عبارة مرة ثانية. ولو ولغ فيه ويغسل ما نجس ببعض الغسلات ما بقي بعد تلك الغسلة، لأن المنفصل كالبلل الباقي وهو يظهر بباقي العدد. وما ذكر باقي العدد. نعم. وما ذكر إنه العدد يكون في الأواني يعني خاصة. لا إلا قاله. طيب. لا تراب في الأواني خاصة. وسع كذلك الأواني خاصة. غير الأواني. أيوه. ما لاحظ. وخمسة صار جيد صار. يقول المؤلف المذهب أن السبعة مختصة بالأواني، إذا وقعت النجاسة على الثوب ولا على الأرض ليس فيها عدد، إنما تغسل حتى يذهب عينها. وفي المذهب عند الحنابلة أن سائر النجاسات، في مذهب قول وهو الراجع عندهم، أن سائر النجاسات تغسل سبعة قياسا على خنزير الكلب، هذا القول. فالعمل على هذا القول قال لأن المنفصل كالبلل الباقي وهو يظهر بباقي العدد كذلك هنا، ثم إن كانت انفصلت عن محل غسل بالتراب غسل محلها بغير تراب وإلا غسل به. كأنه رضى الله أعلم أن حكم غسل الإناء خاص، إذا خرج ماء من الإناء إلى ثوب إنسان ليس ككلب لاعق ثوب إنسان، تلك نجاسة مغلظة سبعا إحداهن بالتراب، أما هذه تغسل بس فقط غسل عادي. لما انتقل حكم النجاسة المغلظة إلى الثوب راعينا فيه العدل وراعينا فيه التراب كذلك. نعم. وظاهر الخرقي واختاره ابن حامد أنه يغسل سبعا يغسل سبعا بتراب، لأنها نجاسة كلب، ويعتبر استيعاب المحل إلا فيما يضر، فيكفي مسماه في الأشهر. يكفي هذا؟ ترى ملك؟ أصفي هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا.